إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازال الكلام موصولا حول التعليق على باب الحج والعمرة من كتاب أقرب المسالك. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: اتحدت إن تعدد موجبها بفور أو نوى التكرار أو قدم منفعه أعم كثوب على سراويل ما لم يخرج للأول قبل الثاني أو ظن الإباحة بظن خروجه منه، وشرطها في اللبس الانتفاع لا إن نزع بقرب، وهي شاة فأعلى أو إطعام 6 مساكين لكل مدان أو صيام 3 أيام ولو أيام منى، ولا تختص بمكان أو زمان. والجماع ومقدماته أفسد مطلقا كاستدعاء مني، وإن بنظر أو فكر، إن وقع قبل يوم النحر أو فيه قبل رمي عقبة وإفاضة أو قبل تمام سعي العمرة، وإلا فهدي كإنزال بمجرد نظر أو فكر وإمذائه وقبلة بفم، ووجب إتمام المفسد إن لم يفته الوقوف، وإلا تحلل بعمرة فإن لم يتمه فهو باق هكذا، وأيضا تقرأ وإن لم يتمه، وقيل إنه أفصح، فهو باق على إحرامه، فإن أحرم فلغو وقضاؤه وفوريته وقضاء القضاء وهدي له وتأخيره للقضاء، وأجزأ إن قدم واتحد وإن تكرر موجبه بنساء، وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه لا قران عن إفراد أو تمتع ولا عكسه. كان رحمه الله قد شرع في الكلام على الفدية، فقال: واتحدت أي فدية الأذى إن تعدد موجبها بفور. هو الأصل أن موجب الفدية إذا تعددت الفدية بتعدده، إلا في 4 حالات تستثنى من ذلك. الحالة الأولى إن تعدد موجبها بفور، والحالة الثانية أو نوى التكرار، والثالثة أو قدم ما نفعه أعم كثوب على سراويل ما لم يخرج الأول قبل الثاني، والحالة الرابعة أو ظن الإباحة بظن خروجه منه. في هذه الحالات 4 رغم تعدد الموجب لا يتعدد الموجب وهو الفدية، تكون فدية واحدة. الحالة الأولى إذا كانت الموجبات قد تعددت ولكنها فعلت بفور واحد متتالية مباشرة، فإنه يكفي فيها فدية واحدة ولو اختلفت أنواعها. فلو أنه مثلا لبس ثوبا وتطيب وكذا في وقت واحد اتحدت الفدية عند المالكية. أو نوى التكرار إذا كان عندما لبس مثلا الثوب نوى أنه سوف يكرر لبس الثوب مرات عديدة، أو نوى فعل وتكرار جميع أنواع ما يمنع بالإحرام، يعني لا يلزم أن يكون من جنس واحد حتى لو كان من أجناس متعددة. مثلا إنسان نوى عذر مثلا مريض أو كذا، فنوى أنه سوف يحتاج للبس الرداء والإزار، وأنه سوف يحتاج إلى تغطية رأسه، وأنه سوف يحتاج إلى هذه الأشياء مختلفة كثيرة نواها، وأنه سوف يكرر ذلك، لأنه معروف أن الشخص مثلا قد يخلع ما يلبسه ثم يلبسه مرة أخرى ونحو ذلك. إذا كان قد نوى التكرار عندما فعل ذلك فعليه فدية واحدة. أو قدم ما نفعه أعم كثوب على سراويل، هذه الحالة الثالثة. إذا كان فعل فعلين أحدهما يدخل في الآخر، مثلا يلبس ثوبين، الثوب الأول أعم من الثوب الثاني، فالثوب الثاني لم يأتي بجديد، مثل أن يلبس ثوبا يغطي جميع الجسد كالثوب، ثم يلبس بعده ثوبا يغطي بعض هذا الجسد الذي قد غطي أصلا، مثل السراويل التي تغطي الجزء الأسفل من البدن، فإن هذا الثاني يدخل في الأول لأن نفع الأول أعم، فالثاني هذا كأنه لم يأتي بجديد، فتلزمه فدية واحدة. وكأنه يقول حتى ولو تراخى لبس السراويل. طبعا هو لو فعله بفور واحد سيدخل في قوله آنفا إن تعدد موجبها بفور، لكن حتى لو تراخى لبس السراويل عن لبس الثوب فلا تعدد للفدية. وقوله ما لم يخرج للأول قبل الثاني، يعني ما لم يكن قد أخرج أصلا بعد الفعل الأول ثم فعل الثاني، فحينئذ لا ينفعه عليه أن يخرج فدية أخرى. إذا كان قد أخرج الفدية، لكن ظاهر في صنيع المصنف أن هذا القيد هو في الحالة الثالثة، ما لم يخرج للثوب قبل أن يلبس السراويل، لكن المحشي انتقد هذا وقال هذا ليس بصحيح، هذا القيد هو قيد للصورة الثانية وليس للثالثة، فكان على المصنف أن يقدم هذا القيد عقب الصورة الثانية، فيكون أو نوى التكرار ما لم يخرج الأول قبل الثاني. فأما إذا أخرج للأول قبل الثاني ثم بعد ذلك فعل الثاني فإنه يلزمه فدية أخرى للثاني، هكذا قال المحشي، ولعله يأتي الكلام يعني إن شاء الله فيما يأتي نقرأه نصه إن شاء الله. أما يقول هذه الحالة الثانية وهي تقديم الثوب على السراويل، فإنه حتى لو أخرج للثوب أولا ثم لبس السراويل يقول لا تلزمه فدية أخرى، هكذا ذكر الصاوي في حاشيته، وأظنه نقل عن حاشية الأصل، وغالب ما في أصلا في حاشية الصاوي كثير منه منقول من أو كثير خلينا نقول كثير منه منقول من حاشية الدسوقي. قال أو ظن الإباحة، هذه الحالة الرابعة التي تستثنى، أو ظن الإباحة بظن خروجه منه، ظن الإباحة بمعنى أنه بظن خروجه منه أنه ظن أنه خرج من الإحرام، وهذا يحصل كثيرا، فيفعل المحظورات التي كانت محظورة عليه وهي ما زالت محظورة عليه، لكن هو يظن أنه قد خرج من الإحرام فيباشر عددا من المحظورات المختلفة، حينئذ عليه فدية واحدة ولا تتعدد عليه الفدية بتعدد تلك الأفعال. مثال ذلك شخص جاء للعمرة فأحدث ثم نسي فظن نفسه متوضئا فطاف وسعى وحلق مثلا، أو ظن أنه خرج من المحظورات مثلا ففعل عددا من الأمور ثم تذكر أنه لم يكن متوضئا، فحينئذ عليه فدية واحدة لكل ما فعل من المحظورات. وقوله بظن خروجي منه هذا قيد نكت به على الشيخ خليل واستدرك به على الشيخ خليل أن ظن الإباحة ليس على إطلاقه كما يفهم من مختصر الشيخ خليل، فإنه لو ظنه جهلا مثلا لم ينفعه ظنه، مثلا لو هو يعلم أنه محرم لكن يظن أن هذه الأشياء مثلا غير محرمة عن المحرم ففعلها، فهذا ليس هو ظن الإباحة الذي يسقط عنه تعدد الفدية، لا بد أن يكون هذا الظن مبنيا على ظن خروجه من الإحرام، هذه هي الرخصة التي حينئذ يعني ما حتى لو تعددت المحظورات تتحد الفدية أي تكون واحدة. قال وشرطها في اللبس الانتفاع لا إن نزع بقربه، سبق نحو ذلك لكن هذا خاص باللبس، اللبس بالذات لا فدية فيه إلا إذا انتفع به بوقاية من حر أو برد، أما إذا لم ينتفع بأن نزعه مباشرة بقرب بحيث لم يمكنه الانتفاع فحينئذ لا فدية، يعني ليس بمجرد اللبس تجب الفدية، لا بد أن ينتفع بهذا اللبس أو يمكن أن ينتفع، بمعنى أن يكون هذه المدة مظنة الانتفاع لعامة الناس بغض النظر عنه وعن حالته الخاصة، أنه لبسه مدة ينتفع في مثلها بلبس هذا الثوب بوقاية مثلا من حر أو برد حينئذ تجب الفدية، أما إذا كان قليلا جدا بحيث لا يقال إنه انتفع بوقاية من حر أو برد فهذا لا فدية فيه، ولهذا قال لا إن نزع بقربه. ثم شرع يفصل خصال هذه الفدية التي أجملها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فقال وهي شاة فأعلى، أو إطعام 6 مساكين لكل مدان، أو صيام 3 أيام ولو أيام منى. هذه الفدية التي المجملة في القرآن بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إما دم، هذا هو تفسير النسك، وهذا الدم أقله شاة، فأعلى لأن فدية الأذى ملحقة بالهدي. طبعا معروف أن المالكية، وسيأتينا إن شاء الله في باب الضحايا، يفضلون، وقد مر معنا في غير هذا الكتاب، يفضلون الغنم ثم البقرة ثم الإبل، وأما في الهدايا فهم يعكسون، فيرون أن الإبل هي الأفضل، ثم بعد ذلك البقر، ثم الغنم، هي أقل شيء في الهدي، لأن الهدي مقصود به كثرة اللحم، والضحايا مقصود بها طيب اللحم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم الغالب من فعله، بل قد يكون مضطردا، أنه إنما كان يضحي بالغنم. وأما الهدي فقد أهدى غنما لما لم يذهب يعني إلى الحج، ولكنه عندما ذهب إلى الحج أهدى الإبل. فحينئذ فدية الأذى مترددة بينهما، وهذا قد يصلح مثالا لغلبة الأشباه في الأصول، هل هي ملحقة بالهدي أو بالأضحية؟ الشيخ هنا جزم بأنها ملحقة بالهدي، ولهذا قال هي شاة فأعلى، ويفهم من هذا أن الشاة هي الأدنى، وقيل بالعكس، وسيذكر هذا في الشرح، سيأتينا في شرحه. هناك قول آخر بأن الأفضل فيه هي الشاة، والأدنى هو الإبل إلحاقا بالضحايا، لكن هو جزم في المتن، وكذلك في الشرح جزم أولا بهذا، ثم مرض القول الآخر بقوله وقيل. نعم، ولأن الشاة هي أرخص الثلاث عموما يعني، فبالتالي من لم يستطعها لن يستطيع غيرها، من باب أولى. أو إطعام 6 مساكين لكل مدان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يطعم 6 مساكين 3 أصع، لأن الصاع 4 أمداد، فإذا قسم الصاع بين مسكينين كان لكل مسكين مدان نصف صاع. أو صيام 3 أيام، طعم غالب القوت، أو صيام 3 أيام ولو كانت هذه الأيام التي صام فيها أيام منى، فإنه يرخص لمن لم يجد، يعني ألحقوها بمن لم يجد الهدي. كذلك من كان عليه فدية وأراد أن يصوم هذه الأيام ألحقوه به، وقد جاء في صحيح البخاري حديث عائشة بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام منى. طبعا ولا يدخل في هذه الأيام الثلاثة يوم النحر الذي هو يوم العيد، هذا محرم، لكن أيام التشريق الثلاثة هي لا يجوز صومها عند المالكية، يحرم صوم اليومين اللذين يتعقبان اليوم الثالث، وأما اليوم الرابع فهو عندهم يختلف يعني يخففون فيه، لكن عموما هذه الأيام يرخص في صومها ما دام غير اليوم الأول يوم العيد لمن لم يجد الهدي، وهم ألحقوا به، كذلك من عليه فدية الأذى ولم يجد وأراد أن يصوم. ولا تختص بمكان ولا زمن عند المالكية، لا تختص فدية الأذى لا بمكان، بالحرم مثلا لا تختص به، بل في أي مكان تفعل بجميع الخصال. هو نحن عندنا قاعدة أصلا، الصيام لا يختص بمكان، الصيام في كل شيء لا يختص بمكان، لأن الصيام لا يختلف في هذا المكان عن هذا المكان، لكن الكلام في الأمرين الآخرين في الإطعام والنسك قالك لا تختص بمكان ولا تختص بزمان، في أي مكان أو زمان فعلت أجزأت. هذا هو مذهب المالكية، وقد يكون فيه خلاف من مذاهب أخرى. قال والجماع ومقدمات، هذا من جملة ما حرم على المحرم ذكرا أو أنثى، الجماع، فالله عز وجل قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والعمرة مثله اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. ومقدماته كذلك هي تدخل في الرفث، فالمحرم والمحرمة يحرم عليهما جميع مقدمات الجماع، حتى إن بعض العلماء لم ينص عليه الشارح ولا المحشي، لكن ينظر بقية الكتب، يعني حتى الكلام المتعلق بالجماع، بل بعضهم قد يمنع حتى الكلام الغزلي من بعضهما لبعض حتى لو كان يعني ليس فهذا أيضا كل الأمور المتعلقة بالجماع تجتنب، ولهذا عقد النكاح أيضا مما يمنع على المحرم كما مر معنا من قبل في كتب أخرى. قال وأفسد مطلقا، وأفسد أي الجماع ليس المقدمات، المقدمات محرمة لكنها لا تفسد إلا إذا حصل جماع أو إنزال كما سيأتي. وأفسد مطلقا أي الجماع مطلقا، يعني حتى ولو كان ناسيا مثلا ونحو ذلك فإنه يدخل في هذا، لكن في تفصيل آخر سيأتي بالنسبة لوقت فعله. كاستدعاء مني يعني كتعمد إنزال المني، فهذا أيضا يبطل الحج عند المالكية، وعند كثير من الأئمة الآخرين لا يفسدوه، لكن المالكية عندهم هذا مثل الجماع فيفسد. نعم. والدليل على إفساد الجماع فتاوى الصحابة، فقد سئل عدد من الصحابة، حتى أظن أن بعضهم يقول هو إجماع بمعنى أنه لا يعرف لهم مخالف، سئل العبادلة عن ذلك فأفتوا بالفساد وأيد بعضهم بعضا في هذا. نعم. وإن بنظر أو فكر، حتى ولو كان استدعاء المني بأضعف المقدمات، هي مقدمات الجماع تتفاوت، والإنزال يكون عن مقدمات للجماع، أقل شيء أن يكون يفكر في الجماع فينزل، أو أن ينظر مثلا إلى امرأته ويتلذذ بالنظر إلى أن ينزل، هذا النظر أشد من الفكر، وأشد من النظر مثلا اللمس والمباشر وهكذا، فالمقدمات متفاوتة. فيقول لك حتى ولو كان بأضعف المقدمات لكن بشرط الاستدامة كما سيفهم من ما يأتي، إذا أدام النظر أو أدام الفكرة حتى أنزل بطل حجه، أفسد حجه، عفوا فسد حجه، فسد حجه. إن وقع قبل هذا تفصيل بالنسبة للفساد، هذا المفسد لابد أن يقع في وقت معين ليس مطلقا، ولهذا قال إن وقع قبل يوم النحر، إن وقع مثلا في يوم التروية أو في يوم عرفة أو فيه قبل رمي عقبة وإفاضة، حتى ولو وقع يوم النحر قبل أن يرمي العقبة ويفيض. ويفهم من هذا أنه إذا رمى العقبة وأفاض أطاف طواف الإفاضة فإنه إذا جامع بعد ذلك لا يفسد حجه كما سيأتي. طيب هذا بالنسبة للحج. بالنسبة للعمرة قال أو قبل تمام، كأنهم لم يفسدوا حجه بعد رمي العقبة والإفاضة لأنه قد تحلل من إحرامه، هو أصلا الجماع يفسد الإحرام، فهو الآن ليس بمحرم أصلا. طبعا المقصود بهذا أن يكون هذا وقع عقب قبل الرمي وقبل الإفاضة، نعم، فإحرامه باق هكذا يفسد، أما بعد رمي العقبة والإفاضة فقد حل له كل شيء حتى النساء. المحرم إذا رمى العقبة وأفاض وكان قد سعى مثلا قبل ذلك أو سعى بعد الإفاض فإنه يحل له كل شيء أصلا، حلال له الجماع حتى ولو بقي عليه الرمي ونحو ذلك في الأيام الباقية، فهذا جائز له لأن الإحرام قد انقضى. أو قبل تمام سعي العمرة، هذا ما سبق بالنسبة للحج. طيب بالعمرة، العمرة أيضا فيها إحرام، يقول لك إذا جامع أو استدعى المنية قبل تمام سعي العمرة، أما إذا كان قد أحرم وطاف وسعى ثم قبل أن يحلق جامع فهذا لا يفسدها لأنها قد تمت أركانها، ولهذا قال وإلا فهدي. إذا كان بعد تمام السعي لكنه قبل الحلق بالنسبة للعمرة، وإذا كان في مثلا في بالنسبة للحاج قد رمى جمرة العقبة مثلا ولكنه لم يفض نحو ذلك، نعم، إذا كان في يوم النحر قد أفاض ولم يرمي بأن طاف قبل الرمي، طبعا خالف الترتيب المندوب، أو عكس مثلا رمى ولم يفض، فهذا يلزمه هدي ولا فساد، لا يفسد، لابد أن يكون إما قبل يوم النحر أصلا أو في يوم النحر لكنه لم يرمي ولم يفض حتى يفسد حجه، وإلا فلا يفسد لكن عليه الهدي. فإفساد الحج يترتب عليه عدة أمور، منها الهدي، هو الهدي أصلا لازم له يعني كما سيأتي حتى لو أفسده. فالجماع يترتب عليه أولا في بشرطه، طبعا هنا بالنسبة للمذهب يقولون إيش عليه؟ أولا فسد حجه، ثانيا عليه الهدي، لكن إذا لم يفسد فعليه الهدي فقط ولا فساد، كإنزال بمجرد نظر أو فكر، هذه حالة أخرى يجب فيها الهدي فقط، ليس بالنسبة للوقت لكن بالنسبة لسبب إنزال المني بالذات. إذا كان بمجرد نظر أو فكر ليس باستدامة، وإنما نظر نظرة فأنزل من غير استدامة، أو فكر فكرا يسيرا فأنزل من غير استدامة، فهذا عليه الهدي فقط ولا يفسد حجه. لا، الذي يفسد أن يكون قد أدام النظر أو الفكرة واسترسل معه حتى أنزل. نعم. وإمذائه، المذي لا يفسد الحج، لا يفسد الحج ولكن فيه الهدي. نعم. وقبلة بفم، إذا قبل امرأته مثلا بفم فهذا فيه الهدي وليس فيه فساد إذا لم ينزل، إلا لوداع أو رحمة مثل ما قيل في الوضوء هناك. وحتى الجماع اشترط فيه أن يكون موجبا للغسل، ولهذا استدرك المحشي على الشارح في قوله بالغا أو لا كما سيأتي، قال هذا أو لا هذه ليست بصحيحة، لا بد أن يكون جماعا يوجب الغسل. ومعروف في باب الطهارة تقدم معنا أن الجماع الذي يوجب الغسل من جهة المجامع الذكر لا بد أن يكون بالغا، أما جماع الصبي فلا يترتب عليه وجوب الغسل حتى بالنسبة للمرأة إلا أن تنزل، المرأة الموطوءة إذا وطئها الصبي، هذا هو المذهب. قال ووجب إتمام المفسد، هذا الأمر الثالث الذي يترتب على الجماع، سبق معنا الفساد الهدي، الأمر الثالث وجوب الإتمام. وأتم الحج والعمرة لله عند الأئمة الأربعة كما ذكر الشارح، خلافا للظاهرية كما ذكر المحشي، أن الإنسان إذا أفسد حجه أو عمرته وجب عليه أن يتم بقية الحج أو بقية العمرة، ولهذا قال ووجب إتمام المفسد. إن لم يفته الوقوف، نحن عندنا فساد وعندنا فوات، والفوات سيأتي في فصل خاص. الفوات معناه أن الإنسان حصل له شيء فلم يقف بعرفة ففاته الحج، لأن الحج عرفة، فإذا فاته الحج عرفة فقد فاته حج هذا العام، ماذا يفعل وكذا له فصل خاص. لكن إذا اجتمع الفساد مع الفوات ماذا نفعل؟ بمعنى أنه مثلا أفسد حجه مثلا في مثلا أحرم من الميقات وبعد قليل جامع زوجته قبل أن يصل إلى مكة مثلا، أو وصل إليه وبقي محرما أياما إذا كان مفردا مثلا فجامع زوجته في تلك المدة، أو في يوم التروية مثلا، هذا يسمى إيش؟ أفسد حجه وقبل أن حصل له عذر، فلم مثلا مرض فما استطاع أصلا أن يدخل عرفة، فهنا اجتمع عليه الفساد والفوات، فهنا يكون كأنه الحكم للفوات. فسيأتي معنا أن الذي فاته كما أفتى عمر رضي الله عنه الصحابة الذين حصل لهم هذا كأبي أيوب والأسود بن هبار، أفتاهما أنهما لما فاتهما الوقوف بعرفة أفتاهما بالتحلل بعمرة، لأننا سبق معنا أن الإحرام إذا دخل في الإنسان لا يستطيع أن يرفضه. طيب أنا أريد أن أخرج، هل سأبقى محرما إلى السنة القادمة؟ ماذا أفعل؟ أتحلل، لكن لا يمكن أن أتحلل بحج لأن الحج قد فات، فأتحلل بشيء من جنسي وهو العمرة، هذا بالنسبة للفوات. طيب هذا أفسد ثم فاته ماذا يفعل؟ هل يأخذ حكم المفسد لحجه أو يأخذ حكم من فاته الحج؟ قال لك يأخذ حكم من فات، فلو أن يتحلل بعمرة وإلا تحلل بعمرة. طيب فإن لم يتمه، وقلنا يصح أن يقال فإن لم يتمه وقد يكون هذا مختلف لأن بعضه في ما كان على وزن يفعل ما ذكرته آنفا، فإن لم يتم الحج، مثلا إنسان جاهل لا يعرف أنه، فلما أفسد ظن أنه خرج من إحرامه بهذا وذهب، ذهب وظن أنه لم أنه غير محرم، ما هو حكمه؟ قال لك فهو باق على إحرامه، لأن الإحرام هو فسد لكنه بسبب علقة وجوب إتمام المفسد أحكامه باقية، هو إحرام فاسد لكنه موجود، فبالتالي يبقى على أحكام الإحرام، محظورات الإحرام ما زالت محرمة عليه، لكنه سيدخل في قوله آنفا أو ظن الإباحة بظن خروجه منه إذا كان جاء يعني لا يدري ويظن أنه خرج منه. فإن أحرم فلغون، إذا جاء في السنة القادمة وقال أنا سأحرم مرة أخرى، نقول له على إيش تحرم؟ أنت أصلا محرم. وهذا ينبني عليه شيء مهم جدا، وهو أنه لا يستطيع أن يحج حجة الإسلام في العام الذي يليه. ليش؟ لأنه أصلا ذمته مشغولة بوجوب إتمام المفسد، وهو باق على إحرامه الفاسد الأول، ولا يمكنه الخروج منه إلا بإتمامه، فبالتالي يجب عليه أن يتم في العام الذي أفسد فيه، فإن لم يفعل ففي العام الذي بعده. طبعا نحن نتكلم كما قلنا عن مفسد لم يفته الوقوف، فهذا يجب عليه أن يقف بعرفة، وإلا يعني يكون يستمر إحرامه، وإن جدد إحراما آخر فلا معنى لهذا التجديد، لأنه يعني أصلا ما زال متعلقا به الإحرام السابق. وقضاؤه، هذا أيضا من الأمور التي تجب، قلنا يجب ما يترتب على الجماع بشرطه، أولا الفساد، ثانيا الهدي، ثالثا وجوب الإتمام، رابعا القضاء، فهذا الذي أفسد يجب قضاؤه ولو كان تطوعا، فإن الحج والعمرة يلزمان بالشرع فيهما، فإن أفسدا وجب قضاؤهما، فيجب عليه في السنة التي، طبعا هو الأصل أنه إذا أفسد يجب عليه أن يتم المفسد في هذا العام، والعام الذي يليه يجب عليه أن يقضيه فورا، لهذا قال وفوريته، يعني يجب عليه أن يقضيه، ويجب عليه أن يكون هذا القضاء فورا في العام الذي يليه، يحج من قابل كما جاءت الآثار، ولا يجوز له أن يؤخر ولو على القول بالتراخي، القول في التراخي هذا بالتراخي في أصل الحج، أما في القضاء فيجب عليه أن يبادر. وقضاء القضاء، طيب لو أن إنسانا في أثناء قضاء المفسد أفسد القضاء، فهذا واضح أنه لا بد أن يعيد القضاء مرة أخرى، هذا لا إشكال فيه، لكن هل يجب عن الحجة الثانية هذه التي أفسدها قضاء آخر؟ نفترض مثلا أنه حج في العام الأول فأفسد حجه، في العام الثاني يقضي بعد أن أتم، طبعا أتم في نفس العام حجه المفسد، وجاء ليقضي حجته في العام الذي يليه، قلنا هذا ليس له علاقة بحجة الإسلام حتى لو كان حجه تطوعا، يجب عليه فورا أن يقضي في العام الذي يليه. طيب جاء للقضاء، في أثناء قضائه لحجته الأولى في السنة الثانية جامع أيضا فأفسد، أو أنزل استدعى المنية بشرطه المتقدم، هو لا شك أنه في العام الثالث لا بد أن يقضي، لأن أصلا قضاء الأولى ما زال في ذمته، هذا واضح، سيتم المفسد الآن في العام الثاني، ثم عليه في العام الثالث، لسه ما تخلص من قضاء الأولى، لكن ليس الكلام في هذا، الكلام في هل الثانية أيضا لها قضاء آخر فيكون عليه قضاءان؟ يقول لك نعم، المشهور أنه يجب عليه أن يقضي القضاء في الحج وليس كالصيام، الصيام المشهور فيه أنه لا قضاء للقضاء، يعني لو أن إنسان يصوم يوما بدلا عن رمضان فأفسده فليس عليه قضاء، وقضاء هو يوم واحد، لأنه أصلا هو يوم واحد من رمضان الأول، أما الثاني فلا قضاء له، أما في الحج لا، يرون أنه عليه قضاء القضاء. وهدي له كذلك، يعني قضاء القضاء له هدي آخر، فسيصير عليه قضاءان وهديان، إذا أفسد القضاء يصير عليه قضاءان، واحد عن الأول واحد عن المفسد الثاني، وهديان، واحد عن الأول واحد عن الثاني. وتأخيره للقضاء، تأخيره الضمير يرجع إلى الهدي، يعني يجب عليه أن يؤخر الهدي الذي عليه بسبب الإفساد ليجعله مع القضاء في السنة التالية، فيجتمع الجابران العملي والمالي في وقت واحد. لكن مع أنه يجب عليه ذلك إذا خالف يجزئه، ولهذا قالوا أجزأ إن قدم، هكذا ضبطه هنا، إن قدم، يعني لو أنه عجل هدي الهدي الذي عليه للفساد مع عام الفساد لا مع عام القضاء أجزاه ذلك، وإن كان هذا خلاف الواجب عليه. واتحد وإن تكرر موجبه بنساء. أما بالنسبة للهدي فهو لا يتعدد بالنسبة، لا يتعدد بالنسبة للحجة الواحدة. فلو أنه كان له 4 نسوة مثلا فجامعهن جميعا فهذا عليه هدي واحد، هدي واحد. ومن باب أولى إذا كان بامرأة واحدة، فإذا جامع مثلا زوجته عدة مرات فليس عليه إلا هدي واحد ما دام في نفس الحجة. لا نتكلم عن أنه أفسد القضاء هنا، فقد سبق أنه إذا أفسد القضاء في سنة أخرى فعليه هدي آخر. أخيرا الأصل أن يقضي كما فاته، فإن فاته إفراد يقضيه إفرادا، وإن فاته تمتع يقضيه تمتعا، وإن فاته قران عفوا كما أفسده، ليس كما فاته، كما أفسده، فإن أفسد إفرادا قضاه إفرادا، وإن أفسد تمتعا قضاه تمتعا، وإن أفسد قرانا قضاه قرانا، هذا واضح. فإن خالف فقضى غير الذي أفسد، فهذا له 6 صور. طبعا هي الموضوع كله له 9 صور، مثلا إما تمتع عن إفراد، وإما إفراد عن إفراد، وإما تمتع عن إفراد، وإما قران عن إفراد، وهكذا كل واحد له 3، 3 × 3 = 9. لكن لم يتكلم عن قضاء كل واحد عن مثله لوضوحه، واضح أنه إذا قضى إفرادا عن إفراد أو تمتع عن تمتع أو قرانا عن قران أنه يجزئه، وهذا هو الأصل يعني، ولهذا لم يتكلم عنه. لكن تكلم عن إذا خالف فقضى مثلا تمتعا عن إفراد أو إفرادا عن تمتع أو قرانا عن إفراد أو وهكذا، هذه 6 صور كل واحد له أن يقضى بالآخرين 2 × 3 = 6. فقال لك هناك صورتان مجزئتان و4 لا تجزئ، الصورتان مجزئتان وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه. هو في الحقيقة صورة هذه المسألة أنه معروف أن التمتع أن يأتي بعمرة ثم يحل منها حلا كاملا ثم يحج من عامه على ما تقدم بشرطه. طيب هو لما اعتمر، اعتمر عمرة صحيحة ثم حج فأفسد حجه، إذن العمرة أصلا لا وجه لقضائها، فهو في الحقيقة كأنه يقضي إفرادا عن إفراد، ولهذا أجزأ. أنت في الحقيقة هما عملان منفصلان، التمتع عبارة عن عمرة مستقلة ثم حج مستقل، أنت أفسدت الحج، أما العمرة فهي صحيحة، فلماذا تقضيها؟ ليس عليك قضاء. فلو أفسدت تمتعا فعليك إفراد، لو فعلت إفرادا يجزئك، لو تمتعت فهو أفضل، ويعني هو الأصل يعني ليكون موافقا، لكن لو أفردت فهذا يجزئك لأنك إنما أفسدت حجا ولم تفسد عمرة. ومن باب أولى عكسه، لو أنك أفردت في السنة الأولى فأفسدته ثم جئت متمتعا فاعتمرت ثم حججت فقد حصل المقصود، لأنك حججت حجة بدل الحجة التي أفسدتها وزدت عمرة، فهي هذه العمرة إن لم تنفع لا تضر يعني. طيب انتهينا من هذا. قالك لا قران عن إفراد أو تمتع ولا عكسه، يعني لا يجزئ إفراد عن قران، وهذا واضح لأن القران مشتمل على نية الحج والعمرة معا، فالإفراد أنقص منه، ولا قران عن إفراد، وهذه فيها غرابة قليلا، قد يعني يتوقف فيها الإنسان، وقد بحثت عددا من الشروح حتى أجد العلة، لأن القران مشتمل على أفعال الإفراد وزيادة نية العمرة، فما الذي يضر في ذلك؟ لكن وجدتها في الدرر اللوامع، أنه لم أجدها في الدسوق ولا في منح الجليل ولا في، لكن وجدتها في لوامع الدرر. قال لأن القران أنقص من الإفراد عند المالكية، ولهذا ذكر نقل اللخمي عن ابن القاسم وهذا هو المشهور أنه لا يجزئه، وقال ابن الماجشون يجزئه، وهذا طبعا له وجه وجيه من النظر كما هو واضح، لأن القران مشتمل على الإفراد وزيادة يعني، فالزيادة هذه ينبغي ألا إذا لم تنفع ألا تضر على الأقل، لكن ابن القاسم كأنه رأى أن القران أنقص عن الإفراد، لأن المالكية يرون الإفراد أفضل من التمتع فأراه غير مزيد. وهذا هو المشهور، ولهذا جزم به هنا تبعا للشيخ خليل وشراحه وكذا، كلهم مشوا على هذا وأن هذا هو المشهور. القران لا يجزي عن الإفراد ولا العكس. والقران لا يجزي عن التمتع، لأن التمتع فيه فعل زائد، ولا التمتع عن القران بناء على ما تقدم، لأن التمتع عبارة عن عمرة وإفراد. ونحن سبق أن المشهور لأن الإفراد لا يغني عن إيش؟ عن القران، لأنه أنقص منه باعتبار أنقص منه فعلا، يعني باعتبار النية يعني الزائدة، أو أنقص منه نية مثلا لأن النية زائدة. ولا عكسه، يعني ولا إفراد عن قران ولا تمتع عن قران، وقد تقدم تفصيل ذلك. ثم دخل في ما يتعلق بالصيد وكذا، وهذا يأتينا في الدرس القادم. الآن فقط نمر على الشرح سريعا تقريرا لما تقدم وزيادة لبعض المعلومات التقريرات المهمة. قال رحمه الله: قال واتحد. ثم الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في أربعة مواضع، وقد نظمها صاحب الأسهل هناك، أو قدم الثوب على السروال أو كذا، هذا ذكره هناك، أو كذا أنه تكرر الأفعال، أو قدم الثوب على السروال، أو كذا إباحة ذكرها هناك، يمكنكم أن ترجعوا إليها. قال إلا في أربعة مواضع، أشار لأولها بقوله واتحدت الفدية إن تعدد موجبها بكسر الجيم أي سببها بفور، كأن يمس الطيب ويلبس ثوبه ويقلم أظفاره، ويقال أيضا يقلم أو يقلم، نسيت الآن هل ينبى بنصر أو ضرب أظفاره، ويحلق رأسه في وقت واحد بلا تراخي، فعليه فدية واحدة للجميع، ومن ذلك ما يفعله ما لا قدرة له على إدامة التجرد، فينوي الحج أو العمرة ثم يلبس قمصانه وعمامته وسراويله بفور مع بعض، فإن تراخى تعددت. وأشار لثانية إذا فرق بينها تعددت الفدية، وأشار لثانيها بقول أو تراخى ما بين الموجبات، ولكن نوى عند فعل الأول التكرار، كان ينوي فعل كل ما احتاج له من موجبات الكفارة أو متعددا معينا، يعني سواء كان من جنس واحد أو من أجناس متعددة، ففعل الكل أو البعض فكفارة واحدة، وقد فصل هذه الصور في الحاشية يمكنكم الرجوع إليها. ولثالثها بقوله أو لم ينوي التكرار، ولكن قدم في الفعل ما نفعه أعم كثوب، قدمه في اللبس على سراويل أو غلالة. الغلالة هي قال المحشي السديري، نحن نقول السديري بالسين، السديري المعلوم، أو حزام فتتحد بخلاف العكس، لأن الثوب يأتي على هذا كله، وهذا ما لم يخرج للأول كفارته قبل فعل الثاني وإلا أخرج للثاني أيضا. قال المحشي هذا التقييد راجع لما إذا نوى التكرار وتراخى ما بين الفعلين، ولا يظهر بالنسبة لتقديم الأعم على الأخص، فإن الأخص لا شيء فيه مطلقا حتى ولو يعني أخرج الأول، فالمناسب للمصنف تقديم عليه كما ذكرنا. قال وأشار للرابع بقوله أو ظن الذي ارتكب موجبات متعددة الإباحة لها، يظن أنه يباح له فعلها ففعلها، لكن لا مطلقا كما يتبادر من كلام الشيخ أي خليل، بل بظن أي بسبب ظن خروجه منه أي من الإحرام، كمن طاف للإفاضة أو للعمرة بلا وضوء معتقدا أنه متوضئ، فلما فرغ من حجه أو عمرته بالسعي بعدهما في اعتقاده فعل موجبات الكفارة، ثم تبين له فسادهما، فساد الطواف والسعي، وأنه باق على إحرامه، فعليه كفارة واحدة. وكذا من رفض حجه أو عمرته أو أفسدهما بوطء فظن خروجه منه وأنه لا يجب عليه إتمام المفسد أو المرفوض، فارتكب موجبات متعددة، يعني قال أنا ما أريد أن أحج مثلا، ترك وصار يفعل المحرمات محظورات الإحرام، أو هذا هو المرفوض، مرفوض يعني ترك عرض عنه، والمفسد كما تقدم يعني يظن أنه ليس عليه إتمام المفسد وذهب ومارس حياته كما يقولون بصورة عادية، فليس عليه إلا كفارة فقط. وأما محرم جاهل ظن إباحة أشياء تحرم بالإحرام ففعلها إلا في فور، يعني فعلها متفرقة، فعليه لكل فدية ولا ينفعه جهله. وكذا من علم الحرمة وظن أن الموجبات تتداخل وأن ليس عليه إلا فدية فقط لموجبات متعددة لم ينفعه ظن، إذا ظن أنه يفعل ما شاء مع أنه لم يفعلها في فور واحد ولم يعني ينوي التكرار ولا كذا، كل يظن أن الموجبات كلها فيها فدية واحدة بجهله، فهذا لا ينفعه هذا الجهل، لا بد أن يكون جهلا يعني استند ظن الإباحة إلى ظن خروجي من الإحرام. قال وشرط أي الكفارة الشرط وجوبها في اللبس لثوب أو خف أو غيرهما، الانتفاع بما لبسه من حر أو برد بأن يلبسه مدة هي مظنة للانتفاع به، لا إن نزعه بقرب فلا فدية عليه لعدم الانتفاع. والراجح أنه لا فدية على من لبسه في صلاة ولو رباعية إذا لم يطول فيها، وإلا فالفدية يعني وقت الصلاة ولو كانت رباعية، هذا وقت قصير إلا إذا طول في الصلاة. وأما غير اللبس كالطيب فالفدية بمجرده لأنه لا يقع إلا منتفعا به، يعني هذا في اللبس، أما الطيب فما تستطيع أن تمحو عنه رائحته. وهي أي وقد سبق الطيب إذا ذهبت رائحته سبق في الدرس الماضي. وهي أي الفدية ثلاثة أنواع: الأول شاة من ضأن أو معز فأعلى لحما وفضلا من بقر وإبل كالهدايا، وقيل الشاة أفضل فالبقر فالإبل كالضحايا، إذا جزم بالأول. ويشترط فيها من السن وغيره ما يشترط في الهدي والضحية، لأنها يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فيشترط فيها نفس الشروط. والثاني ذكره بقوله أو إطعام ستة مساكين من غالب قوت المحل الذي أخرجها فيه، لأنها لا يتعين لها الحرم عند المالكية، لكل أي لكل مسكين مدام بمده صلى الله عليه وسلم، فالجملة ثلاثة أصل. طبعا إنما يقول الفقهاء بمده صلى الله عليه وسلم لأنه جاءت بعد ذلك أمداد أخرى، مد هشام ومد فلان. وذكر الثالث بقوله أو صيام ثلاثة أيام مطلقا ولو أيام منى، أي ثانيا يوم النحر وتاليه، وقيل يمنع فيها لكن يعني المعروف هو الأول. ولا تخص الفدية بأنواعها الثلاثة بمكان أو زمان، فيجوز تأخيرها لبلدي أو غيري في أي وقت شاء بخلاف الهدي، فإن محله منى أو مكة على ما يأتي إن شاء الله تعالى، ثم محلها إلى البيت الأعتيق. هذا بالنسبة للهدي يعني. والهدي معكوفا أن يبلغ محله. أما الفدية فيقول المالكي عندهم لا يشترط في مكان معين ولا زمان معين. قال المقرر وهو المبارك خلافا للشافعي، وانظر القرطبي تجد قوة دليل المذهب، كأن الشافعي يرى اختصاصها بالحرم. قال وحرم عليهم الجماع والإنزال ومقدمات ولو علم السلامة من مني أو ومذين، حتى ولو علم السلامة، هذا ليس كالصيام لأن المقدمات محرمة لذاتها هنا وليست لأنها وسيلة للإنزال فقط، لا المقدمات محرمة لكنها لا تفسد. قال وأفسد الجماع الحج والعمرة مطلقا، أنزل أم لا عامدا أو ناسيا أو مكرا، هذا معنى الإطلاق، في آدمي أو غيره والعياذ بالله، يعني حتى لو جامع مثلا بهيمة أو كذا، بالغا أم لا هذه اعترض عليها المحشي قال هذا غير صواب، تبع عبد الباقي وهو ليس بصواب، بل لابد أن يكون الغسل موجبا لابد أن يكون الجماع موجبا للغسل، فبالتالي جماع الصبي وجماع البالغ غير مطيق ونحو ذلك هذا لا يفسد إلا إذا أنزل طبعا. قال كاستدعاء مني كما يأتي، أي أن إنزال المني مفسد مطلقا، وإن استدعاه بنظر أو فكر مستديمين لا بمجردهما بخلاف الإنزال بغيرهما، فلا يشترط فيه الإدامة، يعني حتى لو لمس فأنزل مباشرة من غير استدامة فسد حجه. ومحل إفساد، لأن هذه مقدمة قوية يعني ليست مثل النظر والفكر، ومحل إفساد الجماع والإنزال إن وقع ما ذكر بعد إحرامه قبل يوم النحر الصادق ذلك، أو الصادق نعم ذلك بيوم عرفة، ظاهر الصادقة لأنه كان وصف ما قبل يعني يوم النحر، وليلتها إلى طلوع فجر يوم النحر، أو وقع فيه أي في يوم النحر قبل رمي جمار عقبة وطواف إفاضة، أو وقع الجماع والإنزال في إحرام العمرة قبل تمام سعي العمرة، أو وقع نعم وإلا بأن وقع ما ذكر بعد يوم النحر قبلهما يعني قبل الرمي والإفاضة، أو بعد أحدهما في يوم النحر، يعني كان جامع في يوم النحر لكن بعد أن رمى أو أفاض طاف طواف الإفاضة، أو بعد تمام سعي العمرة وقبل الحلق فهدي يلزمه ولا فساد. نعم كإنزال بمجرد نظر أو بمجرد فكر من غير استدامة فهدي يلزمه ولا فساد، وإمذاؤه بلا إنزال وقبلة بلا إنزال منين يعني وقبلة بفم وإن لم يمذي فالهدي، بخلاف مجرد قبلة بخد أو غيره فلا شيء عليه لأنها من قبيل الملامسة، فلا شيء عليه يعني ليس عليه هدي ولكنها محرمة لأن الاستمتاع أصلا محرم على المحرم. لكن قال المحشي بالنسبة للقبلة إن لم تكن لوداع أو رحمة وإلا فلا شيء فيها، يعني قبلة شهوة يعني، وقبلة الفم الأصل فيها الشهوة إلا إذا كانت لوداع أو رحمة، بخلاف قبلة الخد وكذا فهذه قال لك يعني لا شيء فيها، لا هدي فيها مثلا لأنها من قبيل الملامسة المحرمة، لكن لا هدي فيها. وقوله فلا شيء عليه في التقبيل على الخد قيده بعض علماء المذهب إذا لم يمضي طبعا، هذا واضح، أو تكثر، يعني إذا كثر التقبيل ففيه شيء في هدية. وذكر هنا المقرر المبارك أن العلماء المذهب نقل عن الرهوني أنهم لم يختلفوا في عدم إجازة القبلة للشيخ حتى لو كان شيخا أو مقطوعا، يعني مقطوع الذكر مثلا، فليس الإحرام كالصيام، أمر الإحرام أشد، يعني الإحرام يشبه من بعض الوجوه الاعتكاف، لكن الاعتكاف أمره أشد، لأن المالكية يرون أن المباشرة تفسده، فممكن أن نرتبها هكذا، الاعتكاف هو الأشد لأن أصل مفهوم الاعتكاف هو يعني جزء أصيل منه البعد عن النساء، فحتى المقدمات تفسده، محرمة وتفسده. في الحج المقدمات محرمة ولكن لا تفسده إلا إذا أنزل أو جامع. في الصيام لا، يعني ينظر إلى المقصد، إذا غلبت السلامة وكذا يكون مكروها عنده ليس محرما وهكذا. ووجب بلا خلاف بين الأئمة الأربعة رضي الله عنهم إتمام المفسد من حج أو عمرة فيستمر على أفعاله كالصحيح حتى يتمه عليه القضاء والهدي في قابله، ولا يتحلل في الحج بعمرة ليدرك الحج من عامه. يعني إذا كان ما زال مثلا أفسد في صباح يوم عرفة، فهل له أن يذهب ويتخلص من هذا الإحرام بعمرة ثم يأتي ويدرك في بقية يوم عرفة مرة أخرى ليدرك الحج من هذا العام؟ يقول لك لا يجوز له ذلك، ولا أدري هل هذا متفق عليه أو مختلف فيه، لأن بعضهم قد يقول له وجه يعني، لكن لا، هو أصلا يجب عليه إتمام المفسد، يجب عليه إتمام المفسد بلا خلاف بين الأئمة الأربعة. قال المحشي أي خلافا لداود الظاهري. قال الشارح وهذا إن لم يفته الوقوف بعرفة إما لوقوع الفساد بعده في عرفة أو مزدلفة أو منى قبل الرمي والطواف، وإما لوقوعه قبله ولا مانع يمنعه من الوقوف. يعني أدرك عرفة أو يمكنه إدراك عرفة وقد أفسد حجه، أما إذا فاته ما استطاع قال فإن منعه منه مانع من سجن أو مرض أو صد حتى فاته الوقوف اجتمع عليه الفساد والوقوف والفوات، عفوا الفساد والفوات، وجب عليه تحلله منه بفعل عمرة، لأنه لا معنى أن يتم حجا بلا وقوف بعرفة، من لم يقف بعرفة فليس هناك شيء اسمه رمي جمار ولا شيء اسمه مبيت بمنى، هو أصلا خلاص ليس حاجا، فبالتالي ما يخرج بعمرة، فلا نقول له أمضي أكمل ما بقي من المفسد، مفسد من غير وقوف بعرفة ما يكمله عمرة، ولهذا قال وجب عليه تحلله منه بفعل عمرة كما أشار له بقوله وإلا بأن فاته الوقوف تحلل من الفاسد بعمرة، ولا يجوز له البقاء على إحرامه للعام القابل لما فيه من التمادي على فاسد مع إمكان التخلص منه. وقولهم من فاته الحج يندب له التحلل بعمرة ويجوز له البقاء لقابل في غير من فسد حجه، القاعدة في من فاته الحج أنه يجوز له أن يبقى محرما إلى السنة القادمة، والأحسن له أن يتحلل بعمرة لئلا يعني يبقى محرما عاما كاملا، لكن هذا في غير الذي اجتمع عنده مع الفوات الفساد، أما من اجتمع مع الفوات الفساد فهذا يقول لك يجب عليه أن يتحلل بعمرة ولا يجوز له أن يبقى، لأن الذي يبقى بسبب الفوات إحرامه صحيح، فهو باق سنة كاملة لكن على إحرام صحيح، وأما هذا سيبقى سنة كاملة على إحرام فاسد، فهذا لا يجوز، فهذا مخصوص من هذه القاعدة. فإن لم يتمه أي المفسد بجماع أو إنزال سواء ظن إباحة قطعه لفساد أم لا فهو باق على إحرامه أبدا ما عاش، فإن أحرم أي جدد إحراما بعد حصول الفساد لظنه بطلان ما كان فيه واستأنف غيره فلغو أي فإحرام مجدد عدم وهو باق على إحرام الأول حتى يتمه فاسدا، ولو أحرم في ثاني عام يظن أنه قضاء عن الأول، يعني فعله على أنه قضاء لكن ليس بصحيح لأنه لم يتم المفسد أصلا فيقع إتماما للمفسد، ولا يستطيع أن يقضي حتى يتم المفسد أو المفسد أولا، ولهذا قال ويكون فعله في القابل إتماما للفاسد ولا يقع قضاؤه إلا في ثالث عام، هذا بالنسبة للحج وفي العمرة في مرة أخرى يعني أو في عمرة أخرى. قال ووجب قضاؤه أي المفسد بعد إتمامه، فإن كان عمرة ففي أي وقت لأن العمرة ليس لوقت معين، وإن كان حجا ففي العام القابل لأنه له أشهر معينة، وسواء كان المفسد فرضا أو تطوعا، حتى ولو كان تطوعا يجب قضاؤه لأنه يلزم بالشروع، ووجب فوريته أي القضاء حتى على قول من قال بجواز التراخي في الحج، لأن هذه مسألة مستقلة، يجب عليه القضاء فورا. طبعا فورية الحج بالعام القادم كما هو معروف، والعمرة أمرها واسع قضيها فورا. ووجب قضاء القضاء إذا أفسد أيضا أو إذا أفسد أيضا ولو تسلسل، يعني حتى لو أفسد الثالث مثلا قضاء فيكون عليه ثلاث قضاءات وهكذا. قال فيأتي بحجتين إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن الثانية وعليه هديان، وجب هدي له أي الفساد، وجب تأخير القضاء ولا يقدمه في عام الفساد، وأجزاء إن قدم في عام الفساد، يعني الأصل أن لا يقدمه، لكن لو قدم، نحن عندنا عام الفساد وعام القضاء، فيجب عليه أن يؤخر هذا الهدي إلى عام القضاء، فإن قدمه مع تتمة المفسد فيزيل، وإن كان خالف الواجب عليه. قال واتحد هدي الفساد وإن تكرر موجبه من الجماع أو الاستمناء بنساء متعددات، ومن باب أولى بامرأة واحدة، ولا يكون تعدد الجماع أو لامرأة واحدة يعني أو النساء المختلفات مثلا زوجات وإماء وإماء أو إماء موجبا لتعدده، بل هو هدي واحد مدام في حجة واحدة. وأجزاء تمتع قضاء عن إفراد فسد، وعكسه هو إفراد عن تمتع أي عن الحج الذي قدم عليه في أشهر عمرة، وقد شرحنا هذا، لا قران، فلا يجزي عن إفراد أو تمتع، ولا يجزي عكسه وهو إفراد وتمتع عن قران، وقد فصلنا هذه السبب والأسباب. بقي أن نقف هنا. والمحشي قال لا ينوب، تنبيه، لا ينوب قضاء التطوع عن واجب بخلاف قضاء الواجب فيجزي عنه وفاقا للشيخ سالم وخلافا لتلميذ الأجون. هذه مسألة مهمة جدا مهمة جدا، وهي أنه إذا كان حجة الإسلام فأفسدها، عرفنا أنه سيتم المفسد ويجب عليه أن يقضي فورا، هل هذا القضاء هذا الثاني هذا يجزيه عن حجة الإسلام؟ بعض علماء المذهب كالأجهوري قال لا يجزيه، لأن هذا عبارة عن قضاء للمفسد فقط، ويجب عليه أن يأتي عاما ثالثا يحج حجة الإسلام. لكن قال هنا الحاشي الحمد لله، يعني هذه رخصة، قال اعتمد بعض المشايخ قول الشيخ الأجوري وهو الشيخ سالم السنهوري بأنه يجزئه، بشرط أن يكون هذا القضاء قضاء عن واجب طبعا، أما إذا كان قضاء عن تطوع فقال لك فلا يجزئه، يعني إذا لأن المالكية كيف يعني، لأن المالكية يجيزون، يعني هم يرون صحة أن يحج الإنسان تطوعا قبل الفريضة، فإذا كان إنسان لم يحج الفريضة وأتى متطوعا مثلا، افترضنا أن هذا وقع، من هذا نادر، لكن لو افترضنا أنه وقع، فعند المالكية هذا يكره لكن يقع يصح، يعني هذا لا ينقلب إحرامه كما يقول الشافعي ومن وافقهم، لا يبقى على تطوعه، فهذا إذا أفسده ووجب عليه أن يقضي هذا التطوع في العام القادم هذا لا يجزي عن حجة الإسلام، لأن أصل حجتي كانت تطوعا، لكن إذا كانت أصل حجتي فرضا ثم بعد ذلك قضاها أفسدها وقضاها في العام التالي، فقولان، قيل تجزئه عن حجة الإسلام وقيل لا تجزئه. وقد ذكر الصاوي عن بعض المشايخ أن المعتمد ما قاله الشيخ سالم السنهوري من الإجزاء، والحمد لله هذا تيسير، يعني لأنه كان سيشق عليه أن يأتي عاما ثالثا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.